قمت بعمل دورة لختم القرآن في رمضان تحت عنوان لن يسبقني أحد إلى القرآن في شهر القرآن، ونجحت بفضل الله تعالى، لكن اعترضتني إحدى الأخوات قائلة لي أنه ممكن أن يكون من الابتداع في رمضان، فهل هذا صحيح وهل أخطأت في ذلك؟ يعني أكلم الأخت التي عاتبتك قبل أن أخاطبك. لا ينبغي أن يتخذ الخوف من الابتداع ذريعة للتكاسل عن الطاعات والاجتهاد في الخيرات. فالقرآن كلام الله عز وجل، وفي كل حرف يتلوه المرء عشر حسنات، وربما تضاعف إلى 700 ضعف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر. ولو أننا رجعنا إلى حال سلفنا لرأينا منهم من كان يختم في رمضان كل ليلة ختمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حتى أذن له أن يختم القرآن في كل 3. فلست أدري من أين جاءت هذه الأخت المعترضة بأنه يمكن أن يكون ابتداع. العلماء قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3 هذا إذا واظب على ذلك، لكن في شهر القرآن لو اجتهد في أن يختم القرآن ولو في كل ليلة مرة فلا بأس. فلست أدري، يعني الأخت قالت إنها قامت بعمل دورة لختم القرآن في رمضان، هل كانت الأخوات يجتمعن للقراءة من أجل هذا الغرض؟ يبقى الكلام على الاجتماع وليس على مجرد ختم القرآن. فإذا كان الهدف من الجلسة مجرد التعبد بالتلاوة فهذا غير معروف عند السلف إلا على سبيل التشجيع في بعض الأوقات، لكن لو كان على سبيل التعليم والمدارسة فهذا لا بأس به. يعني لو اجتمعت بعض الأخوات في بيت أو في مسجد أو في مكان ما لقراءة القرآن ومدارسته ولو بشكل مبسط بحيث يفرغن من تلاوته وتفسيره مرة في شهر رمضان فهذا لا بأس به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فيعني أحسب أن السؤال واقع كهكذا، الأخت قامت بعمل هذه الدورة لتشجيع الأخوات على التلاوة فلا بأس بذلك إذا كان فيها نوع من تعليم من لا يعلمنا التلاوة أو بعض مدارسة ولو بشكل مبسط فلا بأس بذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى القبول للجميع، وأنصح أيضا أي أخ أو أخت يريد أن يتقرب أو تريد أن تتقرب إلى الله عز وجل بعمل قبل أن تدخل فيه ترجع إلى أهل العلم تسأل بحيث تسلم من الابتداع من جهة وتأمن قبول عملها من جهة أخرى إن شاء الله.